والقوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة، وكانوا يعظمونه أي يعظمون عليا رضي الله عنه ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير عثمان بسببه وتحتجون عليه به. هذا هو العلم، عندما يرد الجهال بمنهج أهل السنة والجماعة بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لم يغتر علي بن أبي طالب بهؤلاء الذين يعظمونه، ولكن ردهم إلى مأمنهم. ويقال إنه ناظرهم في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء، منها أنه حمى الحمم وهو تخصيص أرض للرعي لا يرعى فيها إلا غنم مخصوصة، وأنه حرق المصاحف، وأنه أتم الصلاة يعني في السفر في مكة، وأنه ولى الأحداث أي الصغار الولايات، وترك الصحابة الأكابر، وأعطى بني أمية أكثر من الناس. فبماذا أجاب الإمام علي بن أبي طالب؟ قال: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن لكم، ولم يحمه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر بن الخطاب من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيها اختلاف وأبقى لهم المتفق عليه، كما ثبت في العرضة الأخيرة يعني آخر مرة قرأ جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها يعني تزوج ونوى الإقامة فأتمها. وهناك وجوه أخرى، منها أن عثمان الفقيه الإمام الصحابي الجليل أمير المؤمنين لما رأى الناس يصلون وراءه من جميع الأقطار والأمصار خشية أن يأخذوا منه أن الصلاة ركعتان لا أربع، قال علي رضي الله عنه: وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة وطعن الناس في إمارته فقال: إنه لخليق بالإمارة. وأما إثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس، ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت بني أمية. هكذا يرد أهل الأهواء بالعلم بالكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بالعلم يرد إلى مأمنهم ويرجعون إلى رشدهم حتى يتوبوا، يتوب الله عليهم فيتوبوا فيرجعوا إلى رشدهم. وعتب عليه في إيوائه الحكم ابن أبي العاص، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده إليها ثم نفاه إليها، قال: فقد نفاه رسول الله ثم رده. وإنهم عتبوا عليه في عمار ومحمد بن أبي بكر، فذكر عثمان عذره في ذلك وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما. وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فيما فيه شهادة له. ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه، فلما تمهدت الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهة أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديب هؤلاء، فصفع عنهم رضي الله عنه وردهم إلى قومهم، فرجعوا خائبين من حيث أتوا ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا أي أرادوا. قلت: وهذا رد على الخوارج بالعلم والحج. قال: ورجع علي إلى عثمان فأخبره برجوعهم عنه وسماعهم منه، وأشار علي على عثمان أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم مما كان وقع من الأسرة، ما فضله من بعض أقربائه لبعض أقربائه، ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قبلهم، أنه لا يحيد عنهما كما كان الأمر أولا في مدة 6 سنين الأول. فاستمع عثمان هذه النصيحة وقابلها من علي بالسمع والطاعة. ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس رفع يديه في أثناء الخطبة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني. وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك وأنه قد كان على ما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما، وأنه قد سبل أي أباح، أنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه لا يمنع أحد من ذلك، ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله، وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا يمنع أحد من ذلك مدة. قلت: وهذا أيضا من باب قطع العلل والحجج للخوارج بالعلم الحق. وفي رواية الواقدي قال له علي بعد انصراف المصريين: تكلم كلاما يسمعه الناس منك ويشهدون عليك ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة، فإن البلاد قد تمخضت عليك ولا آمنوا راكبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة فتقول يا علي اركب إليهم، ويقدم آخرون من البصرة فتقول يا علي اركب إليهم، فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت بحقك. فخرج عثمان فخطب الخطبة، ثم ساءت الأمور، وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان أي ابن الحكم، حيث شدد الكلام على من اجتمع من الناس حول بيت عثمان، وغضب علي على عثمان بسبب مروان، فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا أي بالرسائل، وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان علي وطلحة والزبير، يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين، وأنه أكبر جهاد لليوم. ما كان ذلك كذلك إلا بالتزوير، إلا بالغش، حتى يقع خيرة الناس بعضهم في بعض. قال ابن كثير: وأذكر سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان، وقاله غيرهم أيضا، قالوا: لما كان في شوال 35 خرج أهل مصر في 4 رفاق على 4 أمراء، المقلل لهم يقول 600 والمكثر يقول 1000، وخرجوا فيما يظهرون حجاجا ومعهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وكان أصله يهوديا أظهر الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية قبحه الله. قلت: وهو وراء تهييج المسلمين المصريين وغير المصريين على حاكمهم عثمان رضي الله عنه. قال: وخرج أهل الكوفة 4 رفاق أيضا، وعلى الجميع عمرو بن الأصم، وخرج أهل البصرة في عدتهم أيضا على 4 رايات، وعليهم كلهم حرقوص بن زهير السعدي. قلت: وهو الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. الأصل في الخوارج أنهم لا يعودون إلا ما استثني، وكما قعد الأصوليون الاستثناء معيار العموم، فهو أصلهم وأبوهم، فخرج كما نبأ بذلك صلى الله عليه وسلم. وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب، وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزبير، وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة. ليس وراء الخوارج إلا تمزيق الأمة، إلا تشتيت الأمة، إلا تقطيع الأمة. لا يريدون صلاحا، ولا يأتي من وراء سعيهم إلا الخراب والدمار العام. لا تشكوا كل فرقة أن أمرهم سيتم، كل طائفة عن بلدهم، حتى توافقوا حول المدينة كما تواعدوا في كتبهم. فجاء أهل مصر الذين يريدون ولاية علي فصاح بهم ووبخهم وطردهم، وأتى البصريون طلحة يريدون توليته أميرا للمؤمنين فصاح بهم ووبخهم وطردهم كما فعل علي. وكذلك كان رد الزبير بن العوام على أهل الكوفة. قلت: فحسم علماء الصحابة العقلاء الشرور وردوا أهله خائبين بالحكمة والعلم. فرجع كل فريق منهم إلى قومهم، وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم، وساروا أياما راجعين، ثم كروا عائدين إلى المدينة. فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير، وإذا القوم قد زحفوا على المدينة. فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة وأحاطوا بها، وجمهورهم عند دار عثمان بن عفان. وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم على رجوعهم، حتى قال علي لأهل مصر: ما ردكم بعد ذهابكم، أو ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلنا. هذا الكتاب زوره مروان بن الحكم كما قال المؤرخون ابن كثير وغيره، زوره على لسان عثمان وبختم عثمان ومع غلام وناقة عثمان، فما شكوا أن ذلك كتبه عثمان. قال ابن كثير: وإنما تأول قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، الآية، من نفسه من غير أن يرجع إلى عثمان، فكان من تأويل الفاسد أن هلك وهلك الناس، فنسأل الله العفو والعافية. وكذلك قال البصريون لطلحة والكوفيون للزبير، فقال عثمان: فوالله ما كتبت ولا أمليت ولا دريت بشيء من ذلك. فصدقه الصادقون وكذبه الكذابون. فلقد كان هذا كتابا مزورا على عثمان. ثم خطب عثمان في الناس، وتجرأ عليه الخوارج في هذه الخطبة وسبوه وأنزلوه من على المنبر، فطمع الناس فيه من يومئذ. فدخل بيته وحوصر شهرا، وقيل 40 يوما، حتى منعوا عنه الماء، حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيدا رضي الله عنه بيد الخوارج. وكان الحصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة. فلما كان قبل ذلك بيوم، قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من 700 منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه من الخوارج. فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه وخدمه: من أغمد سيفه فهو حر. كان رضي الله عنه يستطيع أن يجعل من حوله من الصحابة ومن مواليه وخدمه أن يحاربوا هؤلاء الخوارج المجرمين ويقتلوهم عن بكرة أبيهم، ولكن ضحى بدمه وروحه حتى لا تراق نقطة دم بسببه رضي الله عنه، وترك الدنيا وترك الملك لله، فرضي الله عنهم أجمعين. قال: فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده. فبرد القتال من داخل وحمي من خارج من الخوارج، واشتد الأمر. وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله رجاء موعودهم وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون خير بني آدم. قال حين أراد أخوه قتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. واليوم يتقرب الخوارج زعما منهم إلى ربهم بإسالة الدماء، بسفك دماء الأبرياء، بل يتقربون إلى شياطينهم من شياطين الإنس والجن. فذبح رضي الله عنه. قال ابن كثير: وقد ثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. ويروى أنه كان قد وصل إليها في التلاوة، أي كان يقرأ إلى أن وصل إلى هذه الآية فذبح. أيضا حين دخلوا عليه وليس ببعيد، فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن، فلما قتلوه وجدوا أمواله فقالوا: يباح لنا دمه ولا يباح ماله، فنهبوه. وكان ماله يوم قتل، فعثمان هو الذي جهز جيش العسرة بأكمله، فكان من أغنياء الصحابة من ماله الحلال. عندما قتل كان ماله 30,000 درهم، أي 30,500,000 و100,000 دينار، وترك 1,000 بعير، ووادي القرى فيه 100,000 دينار. نهبوا كل ذلك. قلت: فهكذا أمر الخوارج، قائم على الدنيا، قائم على المال. ذو الخويصرة أو حرقوس، بماذا سب رسول الله؟ للمال. قال له: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما دفعه لخروجه هذا بالكلمة دين، وإنما دفعه المال، وهو أبوهم يخرج من ضئضئ هذا. هكذا أمر الخوارج، قائم على الدنيا والمال، لم يقم على دين، وليس وراء أفعالهم إلا خراب الدين والدنيا. قال ابن كثير في ذكر ما حدث إثر مقتل عثمان رضي الله عنه: ولما وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع أسقط في أيدي الناس فأعظموه جدا، وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج بما صنعوا، وأشبه من تقدمهم ممن قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيز من الذين عبدوا العجلة من بني إسرائيل في قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما بلغ الزبير مقتل عثمان، وكان الزبير قد خرج من المدينة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ترحم على عثمان وبلغه أن الذين قتلوه ندموا، فقال: تبا لهم. ثم تلا قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وبلغ عليا قتله فترحم عليه، وسمع ندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مات. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه، وتلا في حق الذين قتلوه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سعد اللهم أندمهم ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله بأنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا. رواه ابن جرير في تاريخ. هؤلاء أئمة الصحابة وعلماؤهم بماذا وصفوا الخوارج؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه منها دعوة سعد مستجابة كما ثبت في الحديث الصحيح. وقال بعضهم ما مات أحد منهم حتى جن. قلت روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن أبي ليلة الكندي يقول رأيت عثمان اطلع على الناس وهو محصور في بيته فقال يا أيها الناس لا تقتلوني واستعتبوني، فوالله لئن قتلتموني لا تقاتلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا أبدا ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا. وشبك بين أصابعه وتلا ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وكان ما قاله رضي الله عنه. وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة قال حين قتل عثمان، وحذيفة أعلم الصحابة بالفتن فهو خبير الفتن، اللهم إن كانت العرب أصابت بقتلها عثمان خيرا أو رشدا أو رضوانا فإني بريء منه وليس لي فيه نصيب، وإن كانت العرب أخطأت بقتلها عثمان فقد علمت براءتي، اعتبروا قولي ما أقول لكم، إن كانت العرب أصابت بقتلها عثمان لتحتلبن به لبنا، ولئن كانت العرب أخطأت بقتلها عثمان لتحتلبن به دما. وروى ابن أبي شيبة كذلك عن عبد الله بن سلام، وكان حبر كان حبرا من علماء اليهود وشهدوا له بذلك ثم من الله عليه بالإسلام، أنه سأل بشر بن شغاف عن الخوارج فقال بشر هم أطول الناس صلاة وأكثرهم صوما، غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهراقوا الدماء وأخذوا الأموال. فقال عبد الله بن سلام لا تسأل عنهم إلا ذا، أما إني قد قلت لهم لا تقتلوا عثمان دعوه، فوالله لئن تركتموه 11 ليلة ليموتن على فراشه موتا بما عنده من علم التوراة التي لم تحرف، فلم يفعلوا، وإنه لم يقتل نبي إلا قتل به 70,000 من الناس، ولم يقتل خليفة إلا قتل به 35,000. وكان عبد الله من أحبار اليهود، فكانت الجمل وصفين وعشرات الآلاف من القتلى وهلكت العرب، وكان سبب هلاكهم الخوارج المارقين المجرمين سفاك الدماء. فأول دم يسفك في هذه الأمة وأول حروب تقام وفرقة وتحزب وخراب كان بسبب الخوارج المجرمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة، وكان إمام أهل السنة والجماعة في حينه وزمنه، قال واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها إلى النار إلا واحدة، قال البربهاري وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا قال وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، وانقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال الرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فأتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وضلوا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا وأهل السنة غرباء في جوف دارهم. بأي شيء؟ بفعل الخوارج المجرمين. صار أهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قلت واستمر عمل الخوارج حتى قتلوا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وهو خارج إلى صلاة الفجر، قتله عبد الرحمن بن ملجم متقربا بقتله كما زعم إلى الله. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وأهل العراق وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان، أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل، ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه. روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن وهب قال: جاءت الخوارج إلى علي فقالوا له: اتق الله يا علي. لمن؟ لعلي، فإنك ميت. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكن مقتول من ضربة على هذه تغضب هذه، وأشار إلى لحيته. قال: عهد معهود وقضى مقضي، وقد خاب من افترى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه سيضرب على رأسه فيسيل الدم حتى يكسي لحيته دما، ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس أن ثلاثة من الخوارج هم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري، ثم الكندي حليف بني حنيفة من كندة المصري، وكان أسمر حسن الوجه، شعره مع شحمة أذنيه، وفي وجهه أثر السجود، والبرك ابن عبد الله التميمي وعمر بن بكر التميمي أيضا اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم الخوارج الحرورية من أهل النهروان، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بعدهم؟ كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال، يقولون على الخلفاء الراشدين أئمة ضلال، فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم، فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. وقال الآخر: وأنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا ألا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونهم، فأخذوا أسيافهم فسموها، أي دهنوها بالسم فسموها، واتعدوا من الوعد لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها، فبينما هو جالس في قوم من بني تميم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان، إذ أقبلت امرأة منهم قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها، ترى رأي الخوارج، وكانت فائقة الجمال مشهورة به، وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه، فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها. أين المعتقد؟ امرأة ذهبت بعقله، الأمر قائم على دنيا، هذا هو أمر الخوارج في كل زمان ومكان، سلبت عقل ونسي حاجته التي جاء له. وهكذا الخوارج، فخطبها إلى نفسها، فاشترطت عليه 3000 درهم وخادما وقينة مغنية تدلعها يعني. هكذا الخوارج، لا دين ولا معتقد، وإنما دنيا، يريدون ملك، يصلون إلى الملك ولو مات الملايين، كما فعل هؤلاء المجرمون الذين يسمون بجيش النصر الحر، الجيش الخائن الذي أباد قومه، قطعهم، ذبحهم، شردهم، أهلكهم. أين سوريا؟ أين سوريا؟ هلاك. أين ليبيا؟ هلاك. أين اليمن؟ هلاك. ما وراء ذلك إلا ماذا؟ إلا رغبة الإخوان في الوصول إلى الحكم. فماذا بعد؟ هلكت الدنيا. قالت له واشترط عليه 3000 درهم وخادما وقينة مغنية. وهكذا الخوارج، وأن يقتل لها عليا ابن أبي طالب في نهاية القائمة، المهم يعطيها القينة والمال، فقال هو لك، والله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. فتزوجها ودخل بها، ثم شرعت، بدأت تحرضه على ذلك، وندبت له رجلا من قومها، دعت له رجلا من قومها ليكون معه ردئا معاونا ومساعدا. واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا آخر، قال له هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ هو ما يلقنونه لحميرهم، فجر نفسك والحور العين تنتظرك. يقول ابن ملجم على قتل علي بن أبي طالب، هل لك في شرف الدنيا والآخرة في قتل رجل يرضى الله عنه ورسوله وهو من العشرة المبشرين بالجنة؟ هكذا منهج وفكر ومعتقد الخوارج. فقال وما ذاك؟ قال قتل علي. قال ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، منكرا فظيعا عظيما، كيف تقدر عليه؟ قال أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداة يعني الفجر شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. الحور العين. وقال له ويحك، لو غير علي لكان أهون عليه، قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الخوارج القدامى، الدواعش القدامى، يقتلون أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله، فماذا بنا؟ ماذا بأفراد جيشنا وشرطتنا وعوام المسلمين؟ هؤلاء لا يروننا مسلمين فيقتلوننا تقربا إلى شيطانهم. قال فما أجدني، شرح صدري لقتله. فأجابه إلى ذلك بعد حين، ظل يقنعه بضلاله حتى اقتنع هذا الذي كان يقول له لقد جئت شيئا إدا. قال فانتظره 3 وهو خارج لصلاة الفجر ينادي الناس، جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة، جعل علي يقول الصلاة الصلاة عباد الله، فثار إليه الأول فوقع، فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه على رأسه، فسال دمه على لحيته، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ضربه ابن ملجم قال ابن ملجم لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك، وجعلوا يتلون قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خلل معتقدي عظيم قام عليه كل أمرهم، ولما احتضر علي جعل يكثر من قوله لا إله إلا الله، لا يتلفظ بغيرها. وقد قيل إن آخر ما تكلم به: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وآخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظ في الدنيا: اللهم الرفيق الأعلى. وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتأخرين في زمن التابعين، وهو عمران بن حطان، وكان أحد العباد، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، يفجر المجرم منهم نفسه، يموت منتحرا ثم يخرج الجرذان من إخوانه تقبل الله في الجنة مع الحور العين. فحالهم هكذا في كل زمان ومكان. قلت: فهذا حال الخوارج مع الخلفاء الراشدين، أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأمة أجمعين بعد أبي بكر وعمر عثمان وعلي. قتلهما الخوارج المجرمون، قتلوا خير البرية وأفسدوا الأرض بعد إصلاحها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا يستمعون إلى صوت العقل، ولا يحبون العلم والعلماء، ولا يرون في الدنيا صلاحا ولا خيرا إلا فيما يعتقدونه فحسب، فيرون الشر خيرا والخير شرا والصلاح فسادا والفساد صلاحا، وقد شابوا على ما هم عليه. فكان أصل العلاج قائما على الأجيال الجديدة، على الشباب، قبل أن يسرقهم الإنس، قبل أن يسرقهم شياطين الإنس أصل الفساد في هذه الأمة. أما كبراؤهم فلا حيلة في تغييرهم، فاقبضوا على أبنائكم بقبضة من حديد، الولد منهم في الحجرة التي بجوارك في نفس المكان يدخل من خلال الند، قد يذهب هنا وهناك ويعبث هنا وهناك ويجند مع الدواعش وهو في عقر داره. فاتقوا الله في أولادكم واحرصوا عليهم، إنما الأمل بإذن الله تعالى في هؤلاء الشباب، نحوط عليهم ونعلمهم دينهم على مثل ما كان عليه النبي والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، ودواعش اليوم هم دواعش الأمس، والخوارج الذين خرجوا على الصحابة وقتلوا الخلفاء الراشدين هم الخوارج الذين قتلوا السادات وخربوا البلاد وذبحوا رجال الجيش والشرطة، وهم الجزارون الذين ذبحوا شرطة كرداسة وجنود العريش وسيناء ورفح وضباطهم، وهم الذين فجروا القطارات والأتوبيسات والسيارات ورجال القضاء وخطوط الغاز والمساجد والكنائس، وفزعوا الآمنين وروعوا الطيبين باسم الإسلام والدين، والإسلام والدين والله ورسوله منهم براء. ولقد وصل بين الدواعش القدامى والجدد الفكر المنحرف والمعتقد المنجرف إلى الباطل والفساد واغتيال دين العباد. لقد ربط بين الماضي والحاضر تطرف يخاصم الاعتدال، وميل عن الحق يحارب الوسطية والاستقامة على الصراط المستقيم إلى حد الزوال. لقد ذبح الدواعش القدامى صحابيين مبشرين بالجنة رضي الله عنهما ورضي عنهما رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما خيرة البشر وأفضل الخلق. وما منع ذلك الخير والفضل الدواعش القدامى من ذبح الخير والفضيلة. فالفكر نفس الفكر والمعتقد نفس المعتقد، حتى أنشد الشعر في من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا قمة الضلال الذي رضي به أصحابه ورعوه خيرا عظيما، وهنا يكمن الشر كله. ووجه ذلك أن المجرم الذي يعلم أنه مجرم قد يأتي عليه يوم فيتوب ويرجع إلى رجده، أما المجرم الذي يحسب أن إجرامه هذا الإجرام هو الخير والصلاح ويتقرب به إلى الله، فهذا الخطر الداهم والشر المستطير، لأنه لن يرجع عنه. وكيف يرجع عن شيء يتعبد به إلى الله؟ ومن هنا يظهر عظم خطورة البدعة والابتداع والإحداث في دين الله، لأن صاحب البدعة من الخوارج يتقرب بها إلى الله، فكيف يرجع عنها؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد استمعت بالأمس لكلمة من ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله، فقال مخاطبا أصحاب الفكر المتطرف من الإرهابيين، قال في معنى كلامهم: أنا ما أقبل ما أنتم عليه من الفكر المنحرف، ولا أطلب منكم أن تغيروه، ولكن أطلب منكم ألا تؤذوننا بفكركم هذا. وهذا منه إنصاف وفهم لطبيعتهم ودعوة للسلام. فلقد اجتمعت كلمة العقلاء من المسلمين بل ومن الكفار وعوام العالم وجهالهم في كل زمان ومكان على ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا ضرر ولا ضرار، فإن أبيتم أن ترجعوا إلى الحق فاجعلوا فكركم ومعتقدكم في قلوبكم ورؤوسكم، لا تسفكوا دماءنا ولا تفجروننا، وكفوا شركم عن الآمنين الطيبين. وإن رضيتم أن تستمعوا إلى ما قاله الله ورسوله، فما نقل إلينا ما قاله الله ورسوله إلا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكلهم حاربوا أجدادكم الدواعش القدامى وقتلوهم لما هم عليه من الضلال المبين، فهل أنتم منتهون؟ فلقد قال رسولكم لما سئل عن الفرقة الناجية: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وما كان في أجدادكم القدامى رجل واحد من الصحابة، وهذا دليل على أن النجاة في عكس ما تعتقدونه وتفكرونه وتتدينون به إلى ربكم. وكما قال نبيكم: وأصحابي أمنة لأمتي وليس فيهم صحابي. فليس في منهجكم أمنة ولا أمان ولا استقرار ولا صلاح، فتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. وما أشبه الليلة بالبارحة، فكما أن الخوارج القدامى كانوا سبب الهلاك وقتل العشرات من الآلاف في الجمل وصفين، عشرات الآلاف، وكان الخوارج الجدد السبب فيما حدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا وقتل مئات الآلاف من الناس وسقوط الدول وسلب خيراتها وهلاك العباد والبلاد، فدواعش الأمس هم دواعش اليوم، وليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله جل وعلا أن يردنا حكام ومحكومين إلى الكتاب والسنة بفهم صحابته رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.